بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال لعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فما أسعدنا إن تفقهنا في دين الله، إن تفقهنا في دين الله، سواء كان الفقه الأكبر العقائد أو الفقه الأصغر الفروع. وها نحن الآن مع المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وسنكمل إن شاء الله ما يتعلق بكتاب أو بباب الوضوء، ثم ننتقل لشروط الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن قال الماتر رحمه الله تعالى: ويسن. والسنة قلنا معناها والمراد بها عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني فاعله يثاب له أجر وتاركه لا يعاقب. وعند المحدثين قالوا: السنة تطلق على الطريقة، سواء كانت هذه يعني تطلق على الطريق، سواء كان هذا الطريق واجبا أو مستحبا مسنونا. فمن إطلاقها على الواجب قول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، يعني عند البكر. ومن المستحب قول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. من السنة، هذا مستحب. إذن يسن لك أيها الذي تسمع الأذان، يسن لك ويستحب لك أن تتابع المؤذن سرا، يعني بينك وبين نفسك سرا، تثاب على هذا الفعل، تتابعه، يعني تقول مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله كذلك، أشهد أن محمد رسول الله كذلك. لكن عند الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، تحوق لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي ورد. قد يقول قائل: لماذا هذا الفرق؟ هذا الذي وردت به السنة، تحوقل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تمضي في إكمال المتابعة وتقول بعد فراغ المؤذن من هذا الأذان تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ها وش يصير؟ آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثوا مقاما محمود الذي وعدته. الذي يتابع الإمام المؤذن يا إخوة في هذا له أجر عظيم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أجر عظيم لا يحرم منه إلا محروم. وهذا الدعاء الذي يقوله السامع أو المستمع للمؤذن بعد فراغ المؤذن من الأذان، هذا أيضا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بفضله. اللهم رب، يعني يا الله، يا الله ربنا، آتي محمدا، يعني أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا ما قال آتي رسول الله؟ لماذا قال محمد؟ هذا الذي ورد به النص، هذا الذي ورد به النص، ولا حرج. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فلا حرج أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة مكان في وسط الجنة لا يكون إلا لشخص واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال مكان في وسط الجنة لا يكون إلا لنفر أو لواحد من الناس، وأرجو أن أكون هو. فهو له صلى الله عليه وسلم هذا المكان وفي وسط الجنة مكان خاص. طيب لماذا نقول هذا الدعاء وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، وهذا المكان في وسط الجنة حاصل له عليه الصلاة والسلام، لماذا نقول هذا الدعاء؟ قالوا لأن لعل ذلك من أسباب هذا الدعاء من المسلمين كافة، من أسباب يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذا المكان، المكان هذا الفاضل وسط الجنة. الوسيلة والفضيلة، الفضيلة أيضا يعني المكان الفاضل أو الفضل على العموم. الوسيلة والفضيلة يعني من عطف العام على الخاص. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود يا إخوة؟ المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. شفاعة من في من؟ شفاعة من في من؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في الموقف، لأن الناس يوم القيامة جميعا يجتمعون في صعيد واحد ويقع عليهم من الكرب والغم والهم ما يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله. ثم بعد ذلك يذهبون من شدة هذا الكرب ومن شدة هذا الموقف، يذهبون إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة، ويذهبون ويعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم إلى نوح ويطلبون منه الشهادة ويعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم ويطلبون منه الشهادة ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، وإلى عيسى، عيسى ما يعتذر. هؤلاء المتقدمون كل منهم يذكر ما يرى أنه أخطأ به في حق الله عز وجل، يعني يقول إني عملت كذا وكذا، ويرى يذكر ما يرى أنه قد أخطأ به بهذا الأمر في حق الله عز وجل. لكن عيسى يقول لا، ما يقول يعني، لكن يقول اذهبوا إلى محمد فاطلبوا منه الشفاعة. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعوا فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، قولوا آمين، اللهم شفعوا فينا وفيكم وجميع المسلمين، لأن شفاعته عليه الصلاة والسلام لا ترد. إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الشفاعة، هذا المقام المحمود، الشفاعة العظمى، الشفاعة في جميع الخلائق أهل التوحيد. لكن هل يشفع في الكفار عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، ما يشفع إلا في أهل التوحيد في المسلمين. طيب، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام ويقول رب أمتي أمتي، رب أمتي أمتي، فيقول الله جل، فيقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام، فينصرفون من هذا المكان، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير بعدما يحاسبون طبعا. هذه الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا يا إخوة، الرسل أولو العزم من هم؟ نوح، إبراهيم، موسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن كم هم الرسل أولو العزم؟ خمسة. آدم عليه السلام أبو البشر، أبو بني آدم، وقد أمر الله وقد أسجد له الملائكة، إذن له مكانة، لكن هؤلاء يعتذرون حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ويشفع عليه الصلاة والسلام. نعم. باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. اسمعوا يا إخوة، الشرط لغة ما هو؟ العلامة. ومنه قول الله تعالى فهل عسي فنعم ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، جاء أشراطها يعني علاماتها. فالشرط لغة العلامة. وفي الاصطلاح، يعني اصطلاح العلماء، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. شرحه الشرح، يعني الشرط لو عدم عدم المشروط، أليس كذلك؟ لو عدم عدم المشروط، لكن لا يلزم منه يعني من وجوده وجود المشروط، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، أما عدمه يلزم منه عدم المشروط. مثال ذلك الصلاة الآن، الصلاة الطهارة شرط لصحة الصلاة، أليس كذلك؟ شرط أو ليست شرط؟ شرط بالإجماع وبنص القرآن والسنة. طيب إذا عدمت الطهارة هل يلزم وجود صحة الصلاة؟ ها؟ لا يلزم صحة الصلاة، الصلاة غير موجود شرعا أصلا، غير موجود شرعا لعدم وجود الشرط، ما يلزم من عدمه العدم لأن الشرط عدم. ولا يلزم من وجوده وجود، لو أن الإنسان تطهر توضأ هل يلزمه أن يصلي؟ ما يلزم أن يصلي. فهذا معنى الشرط. شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لكنها تكون خارج الصلاة، خارج الماهية الصلاة، تكون قبل الصلاة ومصاحبة للصلاة لكنها خارج الماهية. الأركان أيضا لا تصح الصلاة إلا بها، لكن الصلاة الأركان مصاحبة للصلاة لا تكون قبلها، مصاحبة للصلاة، ينتقل المصلي من ركن إلى ركن حتى ينتهي من الصلاة، أليس كذلك؟ طيب إذن الشروط والأركان تتفق على أن الصلاة لا تصح إلا بها. ثانيا الشروط تكون خارج الماهية قبل الصلاة، والأركان تكون داخل الماهية، لا يمكن وجود ماهية الصلاة إلا بوجود الأركان. وهكذا الفرق بين الشروط والأركان. الآن الطهارة، الطهارة تكون قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة؟ قبل الصلاة. لكن التكبيرة الإحرام متى تكون؟ في أثناء الصلاة، والفاتحة كذلك، والركوع والسجود، هذه كلها أركان داخل ماهية الصلاة. لكن الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة والوقت كلها خارج ماهية الصلاة، كلها قبل الصلاة. إذن هذه مقدمة عن الشروط. نعم. شروطها قبلها منها الوقت. منها الوقت. نعم أكمل. والطهارة من الحدث والنجس. طيب لاحظوا هنا، منها يعني من ماذا؟ من ماذا؟ من شروط الصلاة. وعبارة الماتر رحمه الله تعالى فيها نظر، قال منها الوقت، فلو قال منها دخول الوقت لكان أدق وأحسن. منها من الشروط دخول الوقت، لأن الصلاة تصح بعد الوقت، الصلاة تصح بعد الوقت مثلا للمعذور، يعني للنائم والناسي المعذور. فقول الماتن الوقت يدل على أنها لا تصح، يعني يفيد بالمفهوم أنها لا تصح إلا في الوقت فقط، لكن الصلاة تصح في الوقت وبعد الوقت. لكن هل تصح قبل وقت الصلاة المكتوبة؟ هل تصح الصلاة المؤقتة؟ لا تصح بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، الصلاة لا تصح قبل وقتها. بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. فمن القرآن قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين ماذا؟ كتابا موقوتا، يعني موقتا، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذه الصلاة. والسنة أحاديث كثيرة إن شاء الله ستأتي تدل على أن الوقت أو دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. فالصلوات مؤقتة كما سيأتي، وقت الظهر، وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت كلها مؤقتة معروفة محدودة بنص السنة، لأن القرآن أجمل الوقت، ذكر أن الوقت شرط وأنه واجب الصلاة، لكن التفصيل للسنة. طيب، هذا بالنسبة، وعندنا هنا أمور ثلاثة. الأمر الأول الصلاة قبل وقتها تصح ولا تصح؟ ها؟ لا تصح بالإجماع. الصلاة بعد دخول وقتها تصح ولا تصح؟ تصح بالإجماع أيضا. الصلاة بعد خروج وقتها تصح ولا تصح؟ تصح أيضا، لكن للمعذور بنوم أو نسيان تصح بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن غير المعذور، الفسقان، النشيط، الصحيح، المستصح الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي، ثم إذا خرج الوقت نقرها كما ينقر الغراب الدم ويقول صليت، هل تقبل منها ولا تقبل؟ الجمهور نعم يقولون يجب عليه أن يصليها حتى لو كان لو يعني فات عليه الوقت لغير عذر شرعي يصليها. قالوا لأنها إذا وجب قضاؤها على المعذور فعلى غير المعذور من باب أولى. لكن بعض أهل العلم يقول لا، لا تصح منه ولو صلى 100 صلاة، إذا كان تأخيره عن الوقت لغير عذر شرعي لا تصح منه ولو صلى 100 صلاة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا إله إلا الله، نعم نعم هكذا، فهو رد مردود على صاحبه غير مقبول، وهذا القول رجحه كثير من المحققين، يعني لو أخرها لغير عذر شرعي لا تقبل منه ولو صلاها. والصلاة في وقتها تسمى أداء، أداء، ولو صلى الصلاة مرة أخرى في الوقت تسمى إعادة، وبعد الوقت بعد خروج الوقت تسمى قضاء. إذن عندكم هنا مراتب الصلاة: أداء وإعادة وقضاء. الأداء والإعادة في الوقت، الإعادة لنفس الصلاة، والقضاء بعد خروج الوقت. طيب، ماذا قال هنا؟ والطهارة من الحدث والنجس. والطهارة من الحدث، أي حدث؟ الحدث الأكبر والأصغر، الأكبر الغسل من الجنابة والأصغر الوضوء. والطهارة من الحدث معشر المؤمنين شرط لصحة الصلاة بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. إذن هذا الشرط في خلاف أو ما في خلاف؟ في خلاف أو لا؟ والوقت ما في دخول الوقت ما في خلاف أيضا. الدليل: فمن الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة بعدين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء بعدين فتيمموا صعيدا طيبا. إذن القرآن ما ترك يعني أمرا من الأمور ينفع الأمة إلا بينه لهم. السنة قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد أجمع أهل العلم على ذلك. طيب، والطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة أيضا شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. الطهارة من النجاسة في ماذا؟ في أمور ثلاثة: في البدن والملابس والبقعة المصلى عليها. في البدن والملابس والبقعة المصلى عليها. واستدل الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك بقوله: نعم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قالوا: إذا كان هذا عام، تطهير البيت من الأصنام والأوثان والشرك والنجاسات أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال للمرأة التي سألته عن الحيض، عن دم الحيض، قال: حتيه، يعني يكون في الثوب في ملابسها، قال: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم صليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما أو صلاة في نعليه، فخلع نعليه والصحابة يصلون خلفه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال بعدما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك وخلعنا نعالنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني بأن فيهما قدرا، يعني نجاسة، فخلعها، خلعها، والنعال ملبوس من اللباس. وأيضا استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى: وثيابك فطهر. قالوا هذا عام في الطهارة، من الطهارة المعنوية والعينية، الحجة المعنوية والحسية. المهم، الطهارة بنوعيها شرط لصحة الصلاة. نعم. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. إذن بدأ الماتر رحمه الله تعالى يفصل في الأوقات. قال: وقت الظهر من متى؟ من الزوال، من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، يعني ظل الشاخص، سواء كان إنسان أو جدار أو شجر أو حجر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، مساويا له، يعني بعد في الزوال. بعد في الزوال كيف هذا؟ الآن الشمس تطلع من المشرق أو من المغرب؟ من المشرق. طيب الظل أين يكون؟ إذا جاء إلى جهة المغرب، أليس كذلك؟ إذا طلعت الشمس الظل أين يكون؟ ظل الشاخص، هل يكون جهة المغرب؟ طيب، والشمس يعني ترتفع ترتفع ترتفع حتى يكون الظل تحت الشاخص، أليس كذلك؟ إذا كانت الشمس في وسط السماء صار الظل تحت الشاخص، هذا هو في الزوال، ظل الزوال هذا. طيب، تقيسه، تقيس هذا الظل. الآن الساعات موجودة الآن والأجهزة موجودة، لكن هذا يعني أدق، وقد يحتاج الإنسان إليه لو كان في مكان ليس فيه ساعات ولا أجهزة. تقيس هذا الظل، ظل الزوال، ثم إذا زاد بعد ذلك ولو شعرة، هذا هو الفي الذي يعتبر في يعني معرفة الوقت. إذا ساوى هذا الزائد الذي زاد عن في الزوال، إذا ساوى الشاخص، فهذا أول وقت صلاة الظهر، بداية الوقت، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين ساوى ظل الشيء مثله بعد في الزوال. طيب قال الماتن ويسن تعجيلها، وهذا في كل الصلوات يا إخوة، السنة تعجيلها، لأن الله جل وعلا يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، وإن كان هذا قد يكون فيه يعني قد يعترض عليه معترض، لكن الصلاة لأول وقتها أفضل، لأن فيها أولا عملا بعموم النص، وثانيا فيها يعني تبرئة للذمة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فتعجيلها في أول الوقت أفضل. جميع الصلوات إلا صلاة الظهر في شدة الحر، صلاة الظهر في شدة الحر الأفضل تأخيرها وعدم التعجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة، أبردوا بالصلاة يعني صلاة الظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقام يوما بلال ليؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في سفر يؤذن صلاة الظهر، فقال أبرد، وقام المرة الثانية والثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبرد، حتى ساوى ظل الشيء، حتى ساوى ظل التل مثله أو مثله، ساوى ظل التل مثله يعني طوله مرتين، طوله مرتين، ثم أذن بلال وصلوا، وهذا في آخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الظهر. إذن يسن تأخيرها إذا كان في شدة الحر، وصلاة العشاء كما سيأتي إن شاء الله يأتي الكلام عليها يسن تأخيرها أيضا إلا في حالات خاصة. طيب قال الماتن ولو صلى وحده، يعني يسن تأخيرها في شدة الحر ولو صلى وحده، وهذه إشارة خلاف، قوله ولو إشارة لخلاف في المسألة، لأن بعض الفقهاء يقول يسن تأخيرها إلا إذا كان في شدة الحر، إلا إذا كان هنا جماعة ستفوت عليه فيصلي معهم، لكن الماتن هنا يقول ولو صلى وحده يسن التأخير في شدة الحر عملا بالسنة، أبرد بالصلاة في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أعيد إلا في شدة حر ولو صلى وحده، نعم، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني أن من يريد أن يصلي جماعة حتى ولو كان في غيم، من يعني يريد انتظار الجماعة يسن له التأخير أيضا إذا كان في جماعة ولو عليه غيم، لأن الغيم يخفف من حر من شدة الحرارة. قال فيسن التأخير، تأخير الصلاة ولو كان مع غيم، لكن بشرط أن يكون راجل للصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بكم؟ 27 درجة، 27 درجة، وهذه سهلة هي 27 درجة، وصلاة الرجل في بيته كم تساوي؟ درجة واحدة، يعني كم النسبة بين هذه وهذه؟ 26. لا إله إلا الله يا إخوان، ألا ترون هذا حرمان لبعض الناس؟ بعض الناس يصلي في بيته ولو كان المسجد بجواره، ها؟ هذا الحرمان، هذا الحرمان الذي ليس بعده حرمان، نعوذ بالله من الحرمان. فصلاة الجماعة أفضل لا شك، بل قال بعض أهل العلم الصلاة مع الجماعة واجبة، يعني يأثم من لم يصلي مع الجماعة إلا لعذر شرعي، وقال بعض أهل العلم بل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا لا تصح الصلاة إلا مع الجماعة إلا إذا كان مضطرا لعدم الصلاة مع الجماعة. لكن الصحيح الذي دل عليه النص أن الصلاة مع الجماعة واجبة، يأثم فاعلها، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها للنص. نعم. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها. قال ويليه، يعني يلي ماذا؟ يلي وقت صلاة الظهر، لأن الفاصل بين آخر صلاة الظهر وبين أول صلاة العصر الفاصل يسير جدا، بل بعض العلم يقول إنه مشترك. ولهذا قال الماتن هنا قال ويليه، يعني يلي وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر. يعني من مصير ظل الشيء مثليه، من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، هذا الوقت، هذا الوقت الاختياري كما يراه الماتن رحمه الله تعالى. من مصير يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، يعني طوله مرتين، هذا الوقت الاختياري. لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر مرتين، المرة الأولى حين صار ظل الشيء مثله، والمرة الثانية حين صار ظل الشيء مثليه، وقال الوقت ما بين هذين. طيب، لكن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه نص، وفي الحديث، والحديث في صحيح مسلم، أن آخر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. وهذا أصح من حديث، من حديث جابر في قصة جبريل، ما لم تصفر الشمس، يعني أن الوقت الاختياري ما لم تصفر الشمس، إذا اصفرت الشمس خرج الوقت الاختياري. بعد اصفرار الشمس يدخل وقت الضرورة، وقت الضرورة. إذن الصلاة الوحيدة التي لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، صلاة العصر. فما بعد اصفرار الشمس إلى غروبها وقت ضرورة، يعني إذا صلى فيه المضطر الذي حملته الضرورة فصلاته أداء، صلاته أداء وليست قضاء. أما غير المعذور فصلاته قضاء حتى لو صلى في هذا الوقت. طيب، قال الماتن يعني لاصفرار الشمس. طيب متى؟ إلى الغروب، إلى الغروب. لكن هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل آخر وقت العصر الغروب، أو أو أو يعني أو أن آخر وقت صلاة العصر شيء آخر. بعد ما عرفنا وقت الضرورة قال ويسن تعجيله، وهذا لا شك يسن تعجيله. لكن بعض الفقهاء يقول صلاة إذا أدرك من آخر، يعني قبل صلاة المغرب، إذا أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، ركعة واحدة كاملة. وإذا أدرك أقل من ركعة فإن الصلاة تكون قضاء لا أداء، صلاة العصر. والحديث نص في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. ومفهوم الحديث أنه إذا أدرك أقل من ركعة لم يدرك، وإنما يصلي قضاء. المهم هذا التفصيل الذي سمعتم، وننتقل إلى الأسئلة ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. حديث من صلى البردين دخل الجنة، ما المقصود بالبردين؟ البردين المقصود بهما العصر والفجر، العصر والفجر، لأن وقت العصر ووقت الفجر عادة يكون في يعني وقت راحة الناس، وقت راحة الناس، وقت الارتياح، وقت النوم عادة. ومن حافظ على الصلاة لهذين الفرضين